فهم اللي ما فهم ان الضلال يزول وان الحق لا يمكن يزول. النار شبت من رمال البقع لا فرضت نهم وفي حدود المملكة للحرب دكينا الضبوط. النار شبت من رمال البقع لا فرضت نهم وفي حدود المملكة للحرب دكينا الضبوط. نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم ان الضلال يزول وان الحق لا يمكن يزول. يا ويله يا ايام من يصبى ويا صف الدهم العز يا اهل العز يا همدان بن زيد القصر. يا لابتي راشيعة اهل البيت يا كم من شهر يا ليلكم واقفه مع طه وحيدر والباتر على حافد المصطفى متكالبه كل الامم يزيد واسوأ من يزيد يقاتلوا سبط الرسول. إذا خذلنا سبط طه ما حدا منا سلم ولا لقينا المصطفى يوم اللقاء وإيش بنقول. همداني يا همداني يا أساس المبادئ والقيم والله ما يقعد ورا ما قد حصل غير الفسوس. سلمان وابنه من دم الأطفال أروت الأرض دم كم يا ما جازر ترتكبها من بشاعة تهول. هيا نقاتل خادمة أمريكا وخدام الخدم الحل في روس البنات قام دور للحلول. واجب علينا نرفد الجبهات ونشد الهمم نشعل فتيل المعركة ونخوضها عرضا وطول. الذل لن نرضاه والعز أهلنا ما هي لهم هبوا إلى الجبهات يا رؤس الرجاج إلى الزحول. الذل لن نرضاه والعز أهلنا ما هي لهم هبوا إلى الجبهات يا رؤس الرجاج إلى الزحول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول.